باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربي يسوع، نصلي لك في التسبحة، نتبعك بكل قلوبنا. دعني فعلا أتبعك في كل خطواتك، أتبعك في البر والقداسة والطهارة والحكمة، طولة البال والوداعة والبذل والمحبة الصادقة. أتبعك في حمل نير الوصية، في حمل الصليب واحتمال الألم ونيران الأتون، كي أستطيع أيضا أن أتبعك في قيامتك، في قيامتك ونصرتك على الموت والخطية والعالم والشيطان. أتبعك في تكريس الحياة والقلب والفكر لخدمة اسمك القدوس. أتبعك في حب الكنيسة والإخلاص ليها، كنيسة التي أحببتها حتى الموت. يا الله، لا تخزني، لا تدع تعهداتي أمامك تخيب، بل اصنع معي بحسب دعتك ومحبتك واتضاعك العجيب، وارفعني إليك لكي أتبعك بالحق. فلتصعد صلواتي الضعيفة كرائحة بخور أمامك مقبولة، لأنك إله رؤوف متحنن، وتستسمن محرقتنا مهما كانت هزيلة. أنت إله مشجع، لا تطفئ الفتيلة المدخنة بل تشعلها، ولا تقصف القصبة المردودة بل تدعمها. وإن كنت أنا غير مستحق لعطفك ورضاك، فاذكر عهدك الأول مع آباء القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومع كل الآباء في تاريخ كنيستنا الجميل. عهودك مع ماري مرقس، مع أثناسيوس الرسولي، ومع قديسي هذا اليوم. وارحمني من أجل كرامتهم لأني ابنهم. دعني يا رب يسوع أنادي الناس، تعالوا يا جميع الشعوب لنشترك معا في تسبيح إلهنا الصالح، الذي من فيض صلاحه لم يبخل علينا بنعمة الوجود، بل أعطانا أيضا نعمة الخلود والخلاص من الموت والفساد، وأعطانا الحياة الأبدية. رب يسوع، اقبل عني صلوات القديسين، واغفر لي خطاياي الكثيرة، وارحمني كعظيم رحمتك، وأنر حياتي بنعمتك الغنية. آمين.